الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عليها السلام عند قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قال رحمه الله: فيه، يعني في قوله تعالى، خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب، أي أشرف عليهم، نعم، من المصلى. والمحراب أرفع المواضع، يعني أرفعها، يعني بمعنى معنى، يعني أطهرها وأقدسها وأشرف المجالس. وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض، يعني بزمن سيدنا زكريا ويحيى، دليله يعني أنهم يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض. محراب داود عليه السلام، يعني يذكر هذا فيما يأتي، نعم. واختلف الناس في اشتقاقه، يعني محراب، منين مأخوذ هذه الكلمة محراب؟ فقالت الحقيقة، عطيت فقال، نعم، أي يجوز يعني، لكن يعني فقال فرقة، نعم، طيب، فقالت فرقة هو مأخوذ من الحرب، الحرب المعروف، يعني كأن ملازمه يحارب الشيطان والشهوات، نعم، لما كان الشيخ محمود كان خلاص، ما أنا ظنيته يعني واحد يعني بيشبهه، لذلك بدأت أنا بالقراءة، يعني يلا اقرأ. واختلف الناس في اشتقاقه، فقالت فرقة هو مأخوذ من الحلب، كأن ملازمه يحارب الشيطان والشهوات. قالت فرقة هو مأخوذ من الحلب بفتح الراء، من الحرب، بفتح الراء، كأن ملازمه يلقى منه حربا أو وتعبا، يعني يلقى من المحراب، يعني يلقى يعني في المحراب، يلقى منه، يلقى فيه يعني حربا أو حربا، نعم، وتعبا ونصبا، نعم. الثانية، هذه الآية تدل على أن دفاع إمامهم على المؤمنين كان مشروعا عندهم في صلاتهم، نعم، وقد اختلف في هذه المسألة، واختلف في هذه المسألة فقهاء الأمصار، يعني الإمام، يعني شو المسألة، يعني الإمام يرتفع عن المأمومين، يعني كما نرى يعني في محاريب الأتراك كله مرفوعة، ولو قليلا. اختلفوا عند السادة الشافعية مكروه إلا لحاجة إلا لحاجة. نعم. وقد اختلف في هذه المسألة فقهاء الأمصار. طيب، فأجاز ذلك يعني الارتفاع الإمام أحمد وغيره متمسكا يعني الإمام أحمد، لكن قال الأصل متمسكين، فقال فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره متمسكا، لكن قال وغيره متمسكين، لكن متمسكا يعني الإمام أحمد، والغير متمسكا يعني ما في الحال، بقصة المنبر. نعم، شو قصة المنبر؟ يعني منبره عليه الصلاة والسلام. ومنع مالك ذلك، لكن بالتفصيل في الارتفاع الكثير دون اليسير. نعم، وعلل أصحابه المنع من يعني بجواز الارتفاع بخوف الكبر على الإمام. من أصحابه؟ يعني أصحاب مالك، أتباع مالك، يعني لماذا منعه الإمام مالك في الارتفاع الكثير؟ قال بخوف الكبر على الإمام. نعم، قلت ها وهذا فيه نظر. نعم. وأحسن ما فيه ما رواه أبو داود عن همام أن حذيفة أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود يعني مرتفع دكان غيره. نعم، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا أو ينهى عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. وروى أيضا عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار بن ياسر وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فاتبعه عمار حتى أنزله لحو يعني أنزله حذيفة. نعم، فلما فرغ عمار من صلاته قال حذيفة: ألم تسمع؟ قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقم القوم إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامه أو نحو ذلك. فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. شديتني يعني شو أنا الشيخ محمود بعد الشيخ أحمد. يلا ما بتفرق. يلا عجل تعالوا. يلا بسم الله. قلت: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك. ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر. يعني كلهم يعني بالفعل يعني نهوا عن ذلك بالفعل وليس بالكلام أنكروا لا بالفعل يعني وهيك الأخذ وهيك الأصل يعني بالنهي عن المنكر فليغيره بيده هيك الأصل وكلهم غيروه بأيديهم رحمهم الله تعالى مع أنه مو ذلك المنكر يعني قلت نعم فهل على أنه منسوخ فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث منبر يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤم وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم فدل على أنه منسوخ. طيب ومما يدل على نسخه أن فيه عملا زائدا في الصلاة وهو النزول والصعود فنسخ يعني الوقوف على المنبر من أجل هذه الحركات كما نسخ الكلام والسلام يعني كان الصحابة رضي الله عنهم في بادئ يعني الإسلام ومبدأ التشريع كانوا يتكلمون نعم فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فنسخ ذلك فصار الكلام حرام لأنه مبطل للصلاة ولو كان بحرف واحد لكن بشرط أن يكون مفهما كما تقول في إذا قلت في فالصلاة باطلة أما إذا غير مفهم حرفان أما الحرف المفهم مبطل نعم فنسخ كما نسخ الكلام طبعا هذا عند تعمده تعمد ماذا الكلام أما إذا قال ناسيان سبع أو ثمان كلمات تجوز أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله قل ذلك لم يكن بل بعض ذلك قد كان أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فقام عليه الصلاة والسلام وبنى السادة الحنفية ما عندهم يعني سهو غير سهو مبطل نعم بس الحديث صحيح واضح يعني نعم والسادة المالكية يعني يقولون يعني هذا لمصلحة الصلاة أكيف لمصلحة الصلاة كذلك أي مصلحة الصلاة ظن أنه نسي عليه الصلاة قال له ناسيا كيف لمصلحة الصلاة هو يتكلم ويظن فيقول لا يجوز أما إذا كان لمصلحة الصلاة فيجوز يعني لو قال أخطأ الإمام قال له أسجد ما قرأت الفاتحة عندهم جائز لا واضح البطلان وقوموا لله قانتين والحجة ليست قوية يعني أما الدليل الناصع والحجة الواضحة عند السادة الشافعية نعم وهذا أولى مما اعتذر به أصحابنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما من الكبر نعم يعني يجوز لماذا كان يقف على المنبر عليه الصلاة والسلام لأنه كان معصوما هذا غير قوي هذا الكلام نعم لأن كثيرا من الأئمة يوجد لا كبرة ليش يوجد بقى لأن كثيرا من الأئمة لا كبر عندهم ما بدك يعني لا يوجد لا كبر لا أولى بلاها يعني لأنه كل كلمة إذا كان وجدت ما تدل على شيء الأصل بالكلام العربي الاختصار. الأصل يعني إذا يؤدى الكلام بحرف لا يجوز أن تتكلم بكلمة، وإذا بكلمة لا يجوز أن تتكلم بجملة. يعني مثل قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ يوم زلزال الأرض وإخراج الأرض و ما قال سبحانه، قال يومئذ. هل شو اسمه التنوين؟ اسمه تنوين التعويض، والتعويض بيكون بدل حرف وبدل كلمة وبدل جمل. تقول هذا قاض أو قاضي، تقول قاض تقول قاضي، هذا بدون بدل حرف. نعم. طيب، فلأن كثيرا من الأئمة لا كبر عندهم. نعم. ومنهم من علله بأن ارتفاع المنبر يعني ما كان عالي، يعني بأن ارتفاع المنبر كان يسيرا والله أعلم. نعم. الثالثة قول السادة الشافعية: يكره إلا لحاجة. قالوا إذا كان لحاجة من أجل أن يعلم المأمومين فلا بأس بذلك. نعم. قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قال الكلبي وقتادة وابن منبه: أوحى إليهم أشار، يعني أشار إليهم أو ما إليهم. نعم. نعم. وإلا الوحي يعني غير الوحي الذي نعلمهم. نعم. فأوحى إليهم، نعم يعني أمرهم، يعني أوصل لهم ذلك. نعم. القطبي أو ما مجاهد كتب على الأرض. قطبي ما يقطبي أو قطبي. طيب، أو ما طيب أشار أوحى إليهم أشار القتبي أو ما؟ شو الفرق بين أشار وبين أو ما؟ يعني ممكن يكون الإشارة باليد والإيماء بالرأس، يعني هيك، لكن كلاهما إشارة يعني، بس طالما تحمل معنى آخر. أو ما مجاهد. نعم. مجاهد كتب على الأرض. أو ما مجاهد كتب على الأرض. عكرمة كتب في كتاب. كتب في كتاب. نعم. والوحي في كلام العرب الكتابة. الكتابة. ومن قول ذي الرمة: سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف. أي بطون، بقية وحي كلام يعني في بطون الصحائف. شو بيريد بقى الأربعة الدهم؟ يعني الأربعة الدهم يعني الدهم الأربعة الدهم السود، يعني اللواتي كأنها بقية، يعني كأنهم حروف على صحيفة. يا هل ترى هل هم الفرسان يعني أو نعم نعم. وقال عنترة: كوحي صحائف من عهد كما كوحي ككتاب صحائف قديم من عهد كسرى فأهداها. هذه الكلمات فأهداها لأعجم طمطمي، يعني ما بيعرف يراه. نعم. يعني المهم مكتوبة بالصحائف. نعم. وبكرة وعشية ظرفان. وزعم الفراء أن العشية يؤنث ويجوز تذكيره إذا أبهمته. نعم. قال: وقد يكون العشي جمع عشية. نعم، سير جمع يعني. نعم. الرابعة: قد تقدم الحكم في الإشارة في آل عمران. نعم. واختلف علماؤنا في من حلف ألا يكلم إنسان، يعني أبدو يتكلم يعني يتطرق للأحكام رحمة الله عليه، أنه سمى أحكام القرآن. نعم، يعني ماذا ينبني وماذا نأخذ يعني حكما أو أحكاما من هذه القصة. نعم. في من حلف ألا يكلم إنسانا فكتب إليه، حلف ألا يكلم إنسانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا فقال مالك إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته، يعني كما يقولون فاه إلى فيا، فاه كلمته فاه إلى فيا، شون يعني؟ يعني أنا جالس وجالس من تمي لتمه، إذا نوى فلا يحنث إذا كتب. أما الحقيقة يعني لما يحنث؟ كتب إليه قاله لا يكلم، والكلام هي الحروف يعني، لكن قالوا القلم أحد اللسانين. نعم. أما الأصل يعني قاعدة فقهية، يعني الأصل عند الإنسان البراء، ولا نوقعه ولا نجرمه إلا بدليل. الأصل براءته، أنت تؤثمه بدك دليل واضح حتى توقعه في الإثم. نعم. لذلك عند السادة الشافعية يعني لا يحنث لو كتب له، قال ما بيكلمه إيه كتب له. نعم. أو أرسل إليه رسولا فقال مالك إن، لذلك قال مالك الله يرضى عنه، إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته. ثم رجع فقال، يعني إمام مالك، لا ينوى في الكتاب، يعني طالما كتب له ما بصح ينوي، لا ينوى في الكتاب ويحنث، يعني ما قال إلا، يعني هذا استثناء ما بده إياه، رجع عنه الإمام مالك، ويحنث إلا أن يرتجع الكتاب قبل وصوله. نعم. قال ابن القاسم، ابن القاسم مو ابن قاسم، ابن القاسم، ابن قاسم الغزي شافعي، ابن قاسم العبادي شافعي، أما ابن القاسم مالكي. نعم. إذا قرأ كتابه حنث، حنث وكذا لو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه. وقال ابن القاسم إذا قرأ، يعني بعت له، يعني إذا قرأ كتابه، يعني شو الفرق بينه وبين الإمام مالك؟ إذا قرأ بعثه الكتاب، عندما بعثه لا يحنث، عندما يقرأ الكتاب بيكون حنث، هذا الفرق. بعد الإمام مالك يحنث، عندما بعث له الكتاب حنث، أما ابن قاسم لا بد للحنث من قراءة المبعوث عليه الكتاب، إليه الكتاب. إلا أن يرتجع الكتاب. هل على كل حال وصوله أو غيره، طالما بعت له خلاص حنث، أما ابن قاسم لا بد من القراءة من المبعوث له. نعم. وكذلك لو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه. وكذلك لو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه، يعني المحلوف عليه بعت له كتاب، مع أنه هذاك مو حالف، هذاك هو اللي حالف ما يكلمه، المحلوف عليه بعت له كتاب فقرأه كأنه كلمه. نعم. وقال أشهب لا يحنث، لا يحنث إذا قرأه الحالف، وهذا بين ألا يكلمه. نعم. وهذا بين لأنه لم يكلمه ولا ابتدأه بكلام إلا أن يريد ألا يعلم معنى كلامه. من أين هذا إلا أن يريد، يعني من أين هذا؟ نعم. فإنه يحنث وعليه يخرج قول ابن القاسم، فإن حلف ليكلمنه لم يبر إلا بمشافهته. لا العكس، الحلف مو لا يكون لا والله ليكلمنه، وش لوش بدي حاكي. فإن حلف ليكلمنه لم يبر إلا بالكلام، يعني ذو الحروف، بذي الحروف. نعم. وقال يعني إلا باللفظ. نعم. وقاله ابن الماجشون وإن حلف لئن علم كذا ليعلمنه أو ليخبرنه، فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا برا. طبعا العلم يكون بأي شيء. نعم. ولو علماه جميعا لم يبر. نعم. حتى يعلمه. الله يرضى عنه. ما ذكر إلا عن أستاذ المالكية، لأنه مالكي شيء. طيب أتكلم عن غيرهم، يعني ما أتكلم إلا عن أستاذ المالكية، لأن علمهما مختلف. الخامس. نعم. الخامسة. واتفق مالك والشافعي والكوفيون أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. قالوا إشارة الأخرس مثل نطقه، إشارة الأخرس مثل نطقه، يعني طلع خلق منا عمل طلع يعني وثلاثة يعني. نعم. وهو يعني إشارته في إله إشارة بالطلع أو عمل له هيك خلاص، يعني كأنه تكلم. نعم. قال الكوفيون إلا أن يكون رجل أصمت أياما فكتب. أصمت يعني أسأل الله بخريس، يعني أيام لي صديق يعني كان يلعب فطبول جولار، أي جلد الدماغية أحيانا بسرعة. نعم. بعد الجلد الدماغية بسرعة. هذا ما في شيء، مو جلطة هيك يعني، صار هيك يعني ضربة كي بيسموها مع اللاعبين، سكت وبقي أيام ساكت وبعدين تكلم. نعم. نعم. هنا رجل أصمت أيام، أصمت يعني صمت. ليش أصمت يعني صمت؟ كيف صمت؟ الله أعلم. أما أصمت سكتوا. نعم. فكتب لم يجوز من ذلك شيء. شو لم يجوز من ذلك؟ يعني من الإشارة. نعم. نعم. قال الطحاوي لأنه ما هو أخرس، هذا ناطق. نعم. وهذا عرض. نعم. قال الطحاوي الخرس مخالف للصمت العارض. نعم. كما أن العجز عن الجماع العارض لمرض ونحوه يوما أو نحوه مخالف للعجز، أو نحوه مخالف للعجز المأيوس أو الميؤوس منه الجماع. نعم. نعم. والجنون في باب يعني المرأة، يعني إذا كان حصل عند زوجها يعني لها خيار في ذلك، يعني لها يعني سبيل لطلب الطلاق. نعم. أما عند السادة الشافعية إذا أتاها مرة سقطان، بعدها لا يجب عليه شيء. إذا أتاها مرة انتهى هذا الواجب، أما ما أتاها أبدا لها حق. نعم نعم. قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، في الكلام حذف، المعنى فولد له ولد، وقال الله تعالى للمولود: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهذا اختصار يدل الكلام عليه. نعم. قال الله تعالى للمولود، يعني سبحان الله، يا يحيى، يعني سبحانه وتعالى، خذ الكتاب بقوة. نعم. والكتاب التوراة بلا خلاف، بقوة أي بجد واجتهاد، قاله مجاهد. إذا كان يعني للصغير في العمر قال له بقوة، نحن كيف نأخذه؟ يعني من باب أولى. نعم. وقيل: العلم به والحفظ له والعمل به. كل نفس الشيء. نعم. وهو الالتزام لأوامره. نعم. والعمل به، ما هو العمل به؟ الالتزام لأوامره والكف عن نواهيه. إيه والله يا أيها الإخوة، يعني القرآن ما نزل لنقرأه، لا والله، لكن من عظيم هذا الكلام نتعبد الله بقراءته، لكن أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته، بالتالي وليتذكر. يعني نسأل الله العافية، يعني ما نرى يعني من مخالفة صريح الكتاب، يعني ربي قال: ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى، مو صريح هاي الآية نصي. طيب شو يعني، وين أين القرآن يعني؟ نعم. قال زيد بن أسلم، قاله زيد بن أسلم: وقد تقدم في البقرة: وآتيناه الحكم صبيا. أيوة. قيل: الأحكام، الأحكام والمعرفة بها. نعم. وروى معمر أن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعب، فقال: ما لي. وروى معمر أن الصبيان قالوا ليحيى رضي الله عليه السلام: اذهب بنا نلعب. نعم. فقال: ما للعب خلقت. فأنزل الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. الإمام النووي كان كذلك، كان الأولاد يدعونه للعب فيتركهم ويبكي، يبكي ويتركهم. نعم. رضي الله عنه ورحمه. نعم. وقال قتادة: كان ابن سنتين أو ثلاث سنين. يعني عندما قال هذا الكلام، طيب، فأنزل الله وقال: كان ابن سنتين أو ثلاث سنين. والله ثلاث سنين يعني، أما سنتين يعني. نعم. وقال مقاتل: كان ابن ثلاث سنين. وصبيا نصب على الحال. ليش قال: وآتيناه الحكم صبيا؟ ليش قال نصبا على الحال، مع أنه واضحة يعني ما بده يجعل مفعول به؟ آتيناه الحكم صبيا، يعني ما بدنا يعني. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن والله نعم يعني قبل أن يحتلم قرأه ما حفظه، فكيف إذا حفظه؟ الحمد لله الحمد لله. فهو ممن أوتي الحكم صبيا. وروي في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا. أنا طبعا كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا، يعني بس التعميم في إشكال، يعني كل ما يقول كل يعني بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى، يعني الله أعلم، لأنه يعني في من الرسل يعني نعم، والرسل معصومون نعم. وقال قتادة: طبعا من نقول يعني له ذنب، يعني ما بنافي الاسمين، لكن قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا ولا ما سمعنا ذنب؟ نعم ذنب نعم. وقال قتادة: إن يحيى عليه السلام لم يعص الله قط بصغيرة ولا كبيرة ولا هم بامرأة. شوف صغيرة ولا كبيرة، وليش بقى ذكر يعني هم بامرأة؟ شوف كأنه الذنب الكبير يعني يعني خاصة النساء، يعني لذلك اتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أنه النساء من الدنيا لكن لشدة خطرهن، يعني قال عليه الصلاة والسلام: فإن إبليس طلاع رصاد، وما بشيء من فخوخه بأوثق له على الرجال من النساء. إذا بده يصطاد واحد يبعث له مرة، ذلك حبائل الشيطان، نخاف منهن والله، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ولا هم بامرأة نعم. وقال مجاهد: وكان طعام يحيى ذلك اللهم صل عليه، قال: تصدقنا للنسوان فإني أريتكن أكثر أهل النار. نعم نعم. كان طعام يحيى عليه السلام العشب، وكان العشب من في خديه مجار ثابتة. نعم. وقد مضى الكلام في معنى وكان قليل. للدمع في خديه مجار، يعني محل من الدمع من كثرة الدموع، يعني خطط أخدودا الدموع في وجهه الشريف ثابتة. وقد مضى الكلام في معنى قوله: وسيدا وحصورا في آل عمران. وحصورا يعني حصورا، يعني لا يأتي النساء مع قوته على إتيانهن، يعني هذا حصور يعني. وفي من يقول لا يأتي النساء ليس له ذكر، ويأتي بحديث لكن ليس بذات تلك القوة. عليه الصلاة والسلام أخذ قذاة من الأرض وقال: كان زكريا ذكره مثل هذا. لكن كان قويا ولا يأتي النساء لزهده أولى من ذلك. نعم نعم. وإلا يعني بيصير كأنه شيء من نقص، والأنبياء كملا. في أجسادهم وفي يعني قلوبهم. نعم. وسيدا وحصورا. نعم. يعني قالوا وحصورا ما تزوج يعني. قوله تعالى وحنانا من لدنا. حنانا عطف على الحكم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والله ما أدري ما الحنان. وقال جمهور المفسرين الحنان الشفقة والرحمة والمحبة، وهو فعل من أفعال النفس. يعني يكون عند الإنسان يعني ليس من أفعال الجوارح، من أفعال يعني شيء معنوي، هذا هو قال. ولا فعل من أفعال النفس أي أكيد، لكن يعني ليس حسيا إنما هو معنوي. الشفقة والرحمة والمحبة كلها محلها القلب. نعم. وقال جمهور المفسرين هو النحاس، وفي معنى الحنان عن ابن عباس رضي الله عنهما قولان، أحدهما قال تعطف الله عز وجل عليه بالرحمة، والقول الآخر ما أعطيه من رحمة الناس حتى يخلصهم من الكفر والشرك. نعم طبعا ما أعطيه هذا من الله، رحمة من الله. يا اللهم صل عليه، إني آخذ بحجزكم من النار، يعني اللهم صل عليه يخاف علينا، وتأبون إلا الوقوع فيها، يعني ماسكنا عم شدنا شد يعني اللهم صل عليه، أهي الرحمة. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. وأصله من حنين الناقة على ولدها. نعم. ويقال حنانك وحنانيك. نعم. قيل هما لغتان بمعنى واحد، وقيل حنانيك تثنية الحنان، وقيل تثنية الحنان. نعم. وقال أبو عبيدة والعرب تقول حنانك يا رب وحنانيك يا رب بمعنى واحد، يعني مو تثنية، صار بمعنى حنان. نعم. حنانيك يعني أبلغ يعني، وهذا مستعمل القرآن عربي وأتى بلسان العرب. شو قال له؟ ألا يا جبلين عمانا بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. جبل واحد هذا عند يعني عند العرب، إذا كان غالي بحبه كتير بكلمه بالتثنية بقى حنانيك، هذا معنى موتنين يعني، هذا لغة العرب. نعم. تريد رحمتك. نعم. وقال امرؤ القيس ويمنحها بنو شمج بن شمج شمج بن جرم معيزهم حنانك ذا الحنان. معيزهم حنانك ذا الحنان. نعم. يا الحنانك. وقال طرفة أبا منذر أثنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون. أبا منذر يعني حتروحنا يعني، خلي حدا يعني شوي فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض. نعم. ومثل عند الناس. نعم. وقال الزمخشري حنانا رحمة لأبويه وغيرهما وتعطفا وشفقة. وأنشد سيبويه فقالت حنان ما أتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف. يعني شفقت عليه، شو جابك نعم تقربون من أهل الحي ولا أنت يعني عندك خبرة بالحي يعني؟ نعم. ليش أتت مضمومة؟ ليش أتت مضمومة هي هذا؟ شو أني ما؟ حنان. فقالت حنان. هي اسمها. حنان ما في شاهد يقول. فقالت حنان ما بسم الله قالت حنانا لأنه قال لا تنصب المفرد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أقل أمواتا يعني هم أموات لأنه قال لا تنصب إلا الجمال فقالت حنان نعم قال ابن الأعرابي الحنان من سبيل الحنان نعم. الحنان نعم الحنان من صفة الله تعالى مشددا الرحيم يعني الله يجزيه الخير ضبطه يعني ما حط شدة وبس يعني ما شكله ضبطه يقوله مضبوط قاله مضبوط يقول ايه فوق يعني في شدة هذا مو ضبط اسمه شكل فالشكل لا يزيل الإشكال إنما الضبط يعني مثل ما ببعث له ألف مثلا ومئتين ألفا ومئتي ليرة هذا اسمه ضبط يسموه فقطن بيقوله يعني ضبط يعني نعم حتى ما يصير لعب أنه يعني ذبابة إذا عملت فعلت كذا بدل 100,000 بيصير يعني مليون بس أما لما يكون مضبوط ما يصير لعب نعم والحنان مخفف العطف والرحمة والحنان الرزق والبركة حنانك حنانيك يا الله يا رب بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار نعم نعم. ابن عطية والحنان في كلام العرب أيضا ما عظم من الأمور في ذات الله تعالى نعم ومنه قول زيد بن عمرو يعني الأشياء التي تكون عظيمة يقدمها ويأتي بها أو تجري على الإنسان هذا معنى سؤال في ذات الله نعم هذا بيعطينا مثال يوضح ذلك ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل يعني التي تكون أمور عظيمة متعلقة بالله قول زيد بن عمرو بن نفيل في حديث بلال والله لئن قتلتم هذا العبد من شدة ما كانوا يعذبونه لأتخذن قبره حنانا يعني أتبرك به يعني نعم فذكر هذا الخبر الهروي فقال وفي حديث بلال ومر عليه ورقة بن نوفل وهو يعذب فقال والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا أي لأتمسكن يعني أتعبد الله بذلك يعني أتعبد الله بأن أتبارك بمن نزلت رحمة الله وعناية الله عليه مو معناته أنا أعبده يعني أنت ما بيقولوا هدول جماعة وقال يعني تمسح فيه يعني تمسح هاي حديدة هذا حديد هذا شو عم تتمسح فيه قال له كتير مني لما بيجي واحد بيبوز جاكيتك بيقبل جاكيت شو عملت صغر بريطانيا هذا شو عملت هو لكن لما صار عليك الجاكيت صار قيمته من قيمتك بس وين هذا ما يعني ما فقهنا العربية مررت على الديار دياري ليلى أو سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار الجدار. طيب شو في له؟ وأجابوا على وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكر الديار. يعني الشيخ السبكي ما بيفهم كأنه من دخل على مكان الإمام النووي صار وفي دار الحديث لطيف معنى أردد في نواحيها وآوي لعلي أن أنال بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. ما بيفهم هذا، ما بيعرف هذا، عم يعبد أن إمام نووي هذا يا لطيف. وياك روح استغفر الله من هذا الكلام قبل أن تعترض عليه، لأن حارت من كفر إنسان حارت عليه. والشرك يعني نسأل الله العافية. نعم. وقال الأزهري معناه لا أتعطفن عليه ولا أترحمن عليه لأنه من أهل الجنة. نعم. قلت فالحنان العطف، وكذا قال مجاهد. نعم. وحنانا أي تعطفا منا عليه أو منه على الخلق. نعم. قال الحطيئة تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. نعم. عكرمة محبة، وحنة الرجل امرأة زوجه، يعني أنه يحن عليها ويحن لها، يحن لها وينحني لها. لا يحن وينحني كمان، يعني حنة الرجل لأنه يحن عليها ويحن لها، يعني لها. شو بدك هيك؟ هذا كمان هذا الحنان، يعني مو فقط يحن، لا عندما تأمره هذا من الحنان، ولا بصير زلمة إذا أمرته زوجته. نسأل الله العافية. نعم. لتوادهما. لتوادهما. نعم. إيه والله هيك الأصل. أما يعمل الرجل دائما إيه؟ والله مو حلو. يعني خيركم خيركم لأهله. فقال أن ترضون دينه وخلقه. قال عليه الصلاة والسلام. ليش قال وخلقه؟ ما بكفي دينه؟ طيب هي دينه، يعني المفسر بخلقه، يعني هي ودين وخلقه تفسير دينه، هذا عطف تفسير. نعم. فقالت حنان ما أتى بك ها هنا، أذو نسب أم أنت بالحي عارف؟ نعم. ثم قال قوله تعالى وزكاة. يلا حاجنا. نعم. الحنان إذا كان حنانا يا رب، مالك إن شاء الله ربي بيتحنن علينا، يحن علينا يا رب، يفرج عنا وعن المسلمين ما أهمهم وأغمهم، أنه أعداء المسلمين نسأل الله العافية، يعني شو نقول، مكشرون عن أنيابهم من أجل أن يأكلوا المسلمين، مع أن المسلمون لا يفعلون شيئا يعني إلا ما أمرهم الله، والله أرحم الراحمين. إيه اللهم ارزقنا ما يرضيك عنا، وخلقنا بكلامك وكتابك، واجعلنا مقبولين معافين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.